أنهما أي ابن مسعود بن عباس أنهما كان يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه. يتصدق بالمال الذي لا يعرف إيش صاحبه. ولا يقاس مسألة المال مغلوية أن صاحبه معلوم، لأن لا نتكلم عن الصفة، نتكلم عن من؟ عن العين، معلوم من أين؟ من هو في هذه الآلات المؤلفة؟ كلهم، كلهم لهم في إيش؟ لا نصيب في هذا المال. فهل يستطيع هذا الرجل أن يمر عليهم جميعا؟ مستحيل، مستحيل أن يعرف عينهم جميعا. قال وهذا يصبح حتى لو قلنا به من التكليف الذي فيه مشقة واضحة. ثم جاءت السريعة مثلته كما قال تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. قال أنهما أي ابن مسعود بن عباس كان يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه. ثم قال والمشهور عن الشافعي رحمه الله في الأموال الحرام أنها تحفظ ولا يتصدق بها. انتبه، حتى هذا يفسر لنا الذي نقله عنه الحافظ، فانه يدفع الى الامام. ماذا يدفع الامام؟ هل حتى يفرش الامام في مصالح المسلمين؟ الامر هنا سهل واهون. لا، ليس هذا مدى الشافعي. انما مدى الشافعي انه يحتفظ به الامام ايش؟ محبوسا حتى يظهر صاحبه. طب اذا لم يظهر صاحبه يظن هكذا ابدا؟ طب هل هذا من مقاصد الشريعه في حفظ المال؟ ابدا، هذا مال معطل اقرب من مال ايش؟ الثالث، لانه لا يستفاد به. قال والمشهور عن الشافعي رحمه الله في الاموال الحرام انها تحفظ ولا يتصدق بها حتى يظهر مستحقها. هذا حقيقه قول الشافعي، ان ايش؟ ياخذها الامام يحفظها الى ان يرى ايش صاحبه. وفي حالتنا هنا في حاله المال المغلول خاصه، يعني هذا المال قد يكون، هذا القول قد يكون قريب في غير المال المغلول، في الاموال التي ايش صاحبها ايش واحد او اثنين او عدد محصور، او عدد محصور قد يكون هذا قول الشافعي. اما في هذه النصوص المؤلفه هل هذا القول مقبول حقيقه؟ يعني انت تقول لازم بالعقل، لكن العقل لا يقبل هذا الايش؟ هذا القول، لان هذا القول قد يتسامح به، قد يتسامح به في الاموال التي مالكها عدد محصور، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، نعم. اما هذه النصوص المؤلفه التي ربما تصل الى 100 واكثر، كيف يحفظ؟ الى من؟ من منهم ياتي ومن منهم لا ياتي؟ يعني مساله الله تعالى اعلم غير ظاهره. ثم قال وكان الفضيل بن عياض بالاضافه كما قلنا الى تحرير ابن عبد البر، تحرير هام يوضح هذا القليل. ابن عبد البر يقول ان مذهب الشافعي محمول على انه ايه؟ اذا امكن الوصول الى صاحب المال. اما اذا لم يمكن الوصول فهو قال انه في هذه الحاله لا ينازع الشافعي في التصدق به. نعم، هناك قول اخر في هذه المساله، او قول ثالث في هذه المساله، او قول الفضيل بن عياض. قال الفضيل بن عياض، قال ابن عياض وكان الفضيل بن عياض يرى ان من عنده مال حرام لا يعرف اربابه ان يتلفه ويلقيه في البحر ولا يتصدق به. الفضيل له مذهب خالف به الجميع رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. قال ايش؟ قال المال الحرام هذا لا يتصدق به ولا يوفي الامام ولا انما يسلف يحرق. نعم، ايا كان، ايا كان خمسه، طالما انه مال حرام ايش؟ يحرق. واستدل وقال لا يتقرب الى الله الا بالطيب. قال ايش؟ يريد قول النبي صلى الله عليه وسلم ربي سنه ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، لا يتقبل لا يتقرب الى الله الا بالطيب. ولكن المساله تجاوزها بضافه بغض النظر عن مقاصد الشريعه في حفظ المال، وان هذا القول مخالف لا بالاجماع. نعم. مسألة أخرى، هل هذا الرجل الذي حصل المال حرام هو عندما يتصدق يتصدق عن نفسه أم عن صاحب المال؟ يتصدق عن صاحب المال، فهذا ليس قربا منه، إنما هذا من قبيل أي شيء كما سنذكر، من قبيل شيء، من قبيل أداء الدين، من قبيل أداء إيش؟ الدين. فأنت عندما ترجع الدين لصاحبه، هل هذه قربة منك إلى الله سبحانه وتعالى؟ أم أن هذا حق مفروض عليك لازم أن تشتغل؟ حق لازم ليس لك فيه خيار. نعم. ثم قال ابن رجب في الرد على هذا، على هذين المذهبين وترجيح مذهب الجمهور، مذهب الشافعي ومذهب الفضيل، قال والصحيح الصدقه به. والصحيح الصدقه ايش؟ به. المال الحرام عامه ومنه مال المال المغلول. قال لان اتلاف المال، يرد على قول الفضيل، لان وشيخ السنة كلام طويل في الرد على هذا المذهب على من قال اتلاف المال الحرام من العبارات القويه. قال والصحيح الصدقه به لان اتلاف المال واضاعته منهي عنه. اتلاف المال وبعطي ايش؟ منهي عنه. قال وارصاده ابدا، يرد على مذهب من؟ الشافعي. وارصاده ابدا تعريض له للاتلاف، بل هو قرين الاتلاف. نعم، قرين ايش الاتلاف؟ لان هذا معناه انه لا ينتفع بهذا المال. ثم قال واستيلاء للظلم عليه، بل تعريض له لان يرى في وجه اخر محرم. ياتي امير ظالم او نحو ذلك فياخذه وينفرد به، واستدل ان هذا من ليس له صاحب فانا اولى به. نعم. قال والصدقه به ليست عن مكتفي به حتى يكون تقربا منه بالخبيث. كذلك يرد على مذهب الفضيل، يقول هذا الانسان عندما يقع في يده مال حرام ثم يخرجه صدقه في سبيل الله، ولا يصدق عن نفسه ولا يتقرب الى الله عز وجل بشيء هو، انما يصدق عن من؟ عن صاحبه، فالاجر ينصرف الى من؟ الى صاحبه. نعم. قال والصدقه به ليست عن مكتفي حتى يكون تقربا منه بالخبيث، وانما هي صدقه عن مالكه. انما صدقه عن من؟

شيء ليس على القضية ليست متعلقة به، بل على الذي أخذ هذا المال كما قلنا عليه إيش؟ أن يخرجه في سبيل الله. نعم، أن يخرجه في سبيل الله. وإذا كانت التوبة نصوح يغفر الله لمن يشاء. قال وإذا صرفت على هذا الوجه جاز للفقير أخذها، لأن المعطي هنا إنما يعطيها لا عن نفسه، إنما عن من؟ عن صاحب المال. قال لأن المعطي، وهذا يدفع مذهب الفضيل، لأن المعطي هنا إنما يعطيها نيابة عن صاحبها في المقال، بخلاف من تصدق من غلول. ما معنى متصدق من غلول؟ الحديث المشهور لا صلاة غير طهور ولا صدقة من غلول. فالسيد إنسان يقول لك أن الاسم قال صدقة من غلول، إيش مراد هذا الحديث؟ هل هذا الحديث مخالف للمذهب عليه العلم ولا لا؟ هذا إيش؟ هذا الذي يغل من الغنيمة ثم تصدق عن من؟ عن نفسه، كالذي يفرق ويقول أنفق على الفقراء والمساكين. نعم، كالذي يفرق ويقول أنفق على الفقراء إيش؟ والمساكين. هذه القاعدة التي وقع فيها أكثر الناس اليوم، من يعرف بإيش بالذات بر أي شيء الوسيلة، يقول لك نقع في الحرام من أجل مصلحة المسلمين، كما يقول نقع في الحرام من أجل مصلحة الدعوة. نعم، كان هذا من قمة إيش؟ من قمة السفة. قال بخلاف من تصدق من غلول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فالحديث صحيح كما قال الشافعي أخرجه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة. قال فهذا الذي ما معنى الحديث كما قلنا؟ هذا الذي يغل حتى ايش؟ يتصدق عن من؟ عن يتقرب الله عز وجل بالمال اي شيء المحرم، هذا ممنوع بالاجماع ليس في خلاف. فإن الله هنا بالفعل هنا صح يزدل بحديث النبي عليه السلام، هنا بالفعل نقول ايش؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، من خلافا للدعاء المثيابيين الذين لا يرضون أن تكون لهم أسوة حسنة بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكانت لهم أسوة سيئة وقدرة بمثيابيين. نعم، سبحان الله، يعني نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. نعم، يأتي أحد الدعاء لكن أنه منتسب للثورة الشرعية. فأقول أن الشريعة، وأتألى الله سبحانه وتعالى يفتر على الشريعة، فأقول أن الشريعة جاءت بالوقوع في المحرم تحقيقا للمصلحة الشرعية. يقول أن الشريعة جاءت بالوقوع في المحرم فقط من وترقية المحرم عامل متعامل من أجل أن تحقق مصلحة شرعية. وهذا الرجل له فتوى عجيبة جدا، يعني لو ما خرج من الاستعمار الفرنسي من الجزائر كيف وقتها كان اقتصاد الجزائر يقول الاستعمار الفرنسي قائم على مصانع الخمور، قائم على مصانع أي شيء الخمور. نعم، فأخذ هذا الشيخ فتوى الإفتاء فقال إيش؟ فقال أنه لا يجوز بأي حالة من الأحوال أن نضر اقتصاد البلد بتعطيل مصالح الخمور، وإنما يجب على مصالح الخمور أن تستمر حتى لا يفقد إيش؟ اقتصاد البلد. نعم، وهذا كله مبني على أصل الفاسد أن الشريعة جاءت بالوقوع في المحرم من أجل تحقيق المصلحة. نعم، هذا موضوع يفور. ويسعى كل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال شيخ الإسلام فهذا الذي يحوز المال ويتصدق به مع إمكان رده إلى صاحبه أو يتصدق صدقة متقرب. انتبه، هذا الذي يصدق عليه كلام سنسل الله صدقة من غلول أحد رجلين، رجل أخذ المال محرم ويعرف من؟ ويعرف صاحبه ولكنه ما أرجعه إليه فقال أتصدق به، هذا الذي انطلق على الحديث. أو رجل آخر ذهب ليذل حتى يتصدق، ذهب ليذل حتى إيه؟ يتصدق. نعم، قال أو يتصدق صدقة متقرب كما يتصدق بماله. قال فالله لا يقبل ذلك منه، فالله لا يقبل ذلك إيش؟ من فليس عندها أبدا قاعدة من غاية بر وسيلة، هذا من أخطر الفرع على الله وعلى رسوله وعلى شرعه والأمين، بل نحن متعبدون بالوسائل كما نحن متعبدون بالغاية. نعم، نحن متعبدون بالوسائل كما نحن متعبدون بالغاية، والبلد فالأرض الخبيثة لا تنتج إلا الخبيث. نعم، قال شيخ الإسلام هذا موضوع في مقدمة. وأما ذاك، أما هذا الذي قلنا عليه أن يجوز أن يتصدق بماله الغال الذي تاب، قال وأما ذاك فإنما يتصدق به صدقة متحرج متأثم، صدقة إيش؟ متحرج متأثم، فكانت صدقته بمنزلة أداء الدين الذي عليه وأداء الأمانات إلى أصحابها وبمنزلة إعطاء المال للوكيل المستحق، ليس هو من الصدقة الداخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة من غلول. نعم، هذه فيما يتعلق بماذا يفعل بالمال المغلول. نعم، الرجل صلى الله تعالى أعلى أعلى ما عليه أكثر أهل العلم، وبتحرير ابن عبد البر لا يكون هناك خلاف بينهم وبينه، لا يكون هناك خلاف بين الشافعي وبينهم، بالإضافة كما قال ابن قدامة أن هذا مذهب الصحابة ولا يعرف لهم مخالف ختانة. نعم، بالإضافة لهذه التقريرات من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية زيد. بس مسألة فيما يتعلق بالغال، نعم، أن الغال وإن وقع في هذا الإثم العظيم إلا أنه لا يحرم، صحيح أنه لا يحرم حقه، لا يحرم أي شيء حقه، هو المراد بحقه هنا فهمه، فهمه كأحد أفراد الجيش، كأحد الغنيين. وإن قال بهذا القول بعض أهل العلم إلا من راجح أنه يأخذ فهمه كباقي الغنيين. أما إثمه فعليه يوم القيامة وبينه وبين ربه سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن قدامة في المغني فصل: ولا يحرم الغال فهمه، ولا يحرم الغال فهمه. قال: وقال أبو بكر في ذلك رواية، يعني الإمام أحمد، أحدهما يحرم فهمه. انظر عندك الذين قالوا بأن يحرم فهمه، وانت تستطيع أن تدفع هذا الدليل، ما هو؟ مر معنا في بعض الروايات حديث هذا حرق مساع الغال، مثل ما أمر بحرق مساعي وضربه وإيش ومنعه فهمه، فمنعه شيء. وقتها قلنا أن هذا حديث حديث إيش ضعيف لا ينهض الاستدلال، فهم استدلوا على هذه الروايات الضعيفة. قال: لأنه قد جاء في الحديث يحرم فهمه، فإن صح حتى لم يكن في هذا الحديث، فقال إيش على قول بسبب التمرين أو بسبب شيء، فإن صح فالحكم له. ونحن نقول نعم إن صح فالحكم طبعا عن رأسه طلعيب، ولكن الحديث لم يصح فلا نقول إلا ابن سدد. وقال أوزعي في الصبي يغل يحرم فهمه ولا يحرق متاعه، هذه فيها إشكال، هذه إيش فيها إشكال؟ لماذا؟ لأن مرة معنا في الصحيح أن الصبي ليس له إيش؟ ليس له فهم، وإنما الصبي من أهل الرأس يأخذ إيش؟ الرأس، أما ليس له إيش؟ فهم، فربما يريد بالصبي البالغ الذي بلغ، وأنا أرفع الإشكال. نعم. أو أن يكون المذهب الأوزعي أن الصبي يأخذونه كباقي الجيش، وهو طبعا مذهب مربوط لما مر معنا. قال ابن قدامة: ولنا إن سبب الاستحقاق موجود. انظر المقدمة الآن يرجح أن الغال وإن غل يأخذ إيش فهمه، إن سبب الاستحقاق موجود فيستحق كما لو لم يغل. معنى سبب الاستحقاق ما هو؟ الأمر الذي من أجله يأخذ الغالمون فهمهم. مرة معنا بالتفصيل شهود أي شيء، شهود الواقع على تفصيل الصدق، شهود أي شيء، فسبب شهود الواقع وربما شارك فيها، ربما إيش شارك فيها، فالسبب الذي من أجله واستحق السهم موجود في حقه. نعم. وليس الغلول من موانع، لم يكن عندنا دليل أن الغلول من موانع أي شيء الإسلام من ذلك الرجل. نعم. قال: ولم يثبت حرمان فهمه في خبر. صحيح، لم يثبت حرمان فهمه في إيش؟ في خبر. فالمقتضى أو الشرط موجود والمانع إيش؟ غير موجود، لأننا نعرف أن هذا مانع شرع، لم يثبت لدينا شرع أن هذا مانع من استحقاق الغنيمة. ثم قال: ولا قياس. هنا قياس إيش؟ منتفي. قال: فيبقى بحال ولا يعني يأخذ أي شيء فهمه. ثم أشار المسألة عندهم هم عند الحنابلة، قال: ولا يحرق فهمه لأنه ليس من رحله. إيش يشير إلى أي شيء؟ قلنا قول الحنابلة أن متاع ورحل الغال إيش يحرق، فيقول نعم نحن وإن حرقنا المتاع والرحل لكننا لا نحرق أي شيء السهم، لأن الحديث إن صح عندهم طبعا وعندهم صحيح، لأن الحديث ورد في أي شيء في حرق المتاع والرحل أم في حرق السهم؟ فحرق المتاع، فقال نحن وإن حرقنا المتاع إلا أننا لا نحرق أي شيء، أسهم سيؤخذ سهمه ويحرق رحله. ونحن بدأنا من قبل أن نسأل حرق الرحلة هذه مثال إيش؟ ليس بصحيحة بضعف مستندين. ننتقل الآن إلى المسألة السابعة والنقطة السابعة في بحث الغنيمة، وهي في ذكر ما يرخص فيه الغنيمة. هذه مسألة هامة، في ذكر أي شيء ما يرخص فيه من غنيمة. مر معنا من قبل في مادة الغنيمة على شيء ممنوع، نسأل شيء ممنوع، وقال النبي صلى الله عليه وربي وسلم أبد الخلفة والمسك وأكثر من ذلك أكبر. صحيح؟ جيد. الآن هناك أمور مستثناة من هذا الحكم، مستثناة من إيش؟ من هذا الحكم، فرخص فيها الشارع، أي رخص في إباحة أخذها للغنيمين، في إباحة أخذها لمن؟ للغنيمين. نعم. قال الإمام البخاري في كتاب فرض الخمس من صحيحه، قال: باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. ما يصيب من الطعام في أرض إيش؟ الحرب. ما المراد بالطعام هنا؟ الطعام الغنيمة، ما يسمى الغنيمة؟ الغنيمة نعم، ولكن إيش؟ لا حكم لا شيء، لا حكم مستثنى، لا حكم مستثنى. قال الحافظ في شرحه لهذا الباب، قال: أي، ما معنى هذه الترجمة؟ باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. قال: أي، هل يجب تخميسه في الغانمين أو يباح أكله للمقاتلين؟ هل يأكل في الغنيمة فيخمس؟ وإذا قلنا بدخوله في الغنيمة انتبه فيخمس، هل يجوز الإنسان أن يأكل منه قبل قسمة؟ لا يجوز، يعتبر ما شيء من الغلول الذي تكلمنا عن تحريمه وأيضا هذا الأمر. نعم. قال: أو يباح أكله المقاتلين. أما أن له حكم آخر وهو الإباحة. نعم.

وهذا الحديث أخرجه أبو داود رقم 2704 والبيهقي جزء 9 صفحة 60 من سننه، وسكت عنه أبو داود والمنذري في المختصري، وإسناده حسن. إسناده إيش؟ حسن، وله فوائد. نعم. قال ابن قدامة أثر آخر لكنه موقوف هذه المرة بالباص إلى هذه المرفوعات، قال وروي أن صاحب جيش السام في اصطحاب إيش؟ السام، كتب إلى عمر، وهذا أثر إيش؟ موقوف، كتب إلى عمر أن أو إنا أصبنا أرضا كثيرة الطعام والعلف، فيها طعام إيش وعلف كثير، وكرهت أن أتقدم في شيء من ذلك، أراد أن يعرف إيش الحكم. قال فكتب إليه عمر: دع الناس يعلفون ويأكلون. ما أذن شيء. نعم، دع الناس يعلفون ويأكلون. ثم قال هنا بقى انظر التقييد: ليس إذن مطلق، ليس إيش إذن مطلق. قال: فمن باع منهم شيئا بذهب أو فضة، أو هذا خرج الحد إيش الحد الرخصة، الرخصة لا حد، فيقول الرخصة لا حد، ولا استنى إلى أهل العصر الذي نحن فيه. نعم. قال: فمن باع منهم شيئا بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين. فانتهت الرخصة، نرجع لأي شيء إلى الأصل. إذا انتهت الرخصة نرجع لأي شيء إلى الأصل. وهذا الحديث أو هذا الأثر موقوف رواه سعيد بن منصور في سننه، كذلك رواه البيهقي المجلد الثالث صفحة 60 وإسناده حسن. نعم. قال ابن قدامة: وقد روى، يذكر لنا حديث البخاري، وقد روى عبد الله بن مغفل قال: دلي جراب من فحم يوم خيبر فالتزمت. حديث الذي ايش مر معنا. وقلت: والله لا اعطي احدا منهم شيئا، فالتفت فاذا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يضحك فاستحييت منه. قال: متفق عليه. ثم قال: ادله نظريه، ولان الحاجه تدعو الى هذا. نعم، ولكن الاصل هنا الادله ليش؟ النصية. لماذا؟ لأن ثبت معنا قول الحبيب مصطفى: أدوا الخليفة والمشي، وأكثر من ذلك وإيش؟ والظهر. نعم، فنحتاج إلى أي شيء؟ إلى مخصص، والمخصص أبدا لا يكون من آرائنا وهامنا، ولم يكون من أي شيء، من الشر المطهر، يكون من الشر المطهر. هذه أمور إيش؟ استئناسية. نعم، لو وجود النظرية هذه فقط للاستئناس أو من باب التماس الحكمة أو التعليم. قالوا: لأن الحاجة تدعو إلى هذا، أي إلى الأخذ من الطعام بدون إذن، وفي المنع منه مضرة بالجيش. قال: مضرة بالجيش وبدوابهم، فإنه يعثر عليهم نقل الطعام والعلف من دار الإسلام. إذا قلنا لا تأكله، أو جاء الشرع بالنهي وبالتحريم أن يأكلوا شيئا من الطعام قليل أو كثير لهم أو لدوابهم، يلزمهم أن يأكلوا طعام معهم من أين؟ من دار الإسلام، لأنهم لابد أن يأكلوا، بل لابد أن إيش؟ أن يتقووا على هذا القتال، فيحتاج إلى أكل، بل أكل زائد، فإيش يفعل؟ يلزمهم أن يأكل معه طعام من إيش؟ من دار الإسلام، يقطع بهذه المسافة ربما تكون مئات الكيلومترات، وهذا مثال المنشق على النفس، وبين المنشق على النفس. قال: فإنه يقر عليهم نقل الطعام والعلف من دار الإسلام، ولا يجدون بدار الحرب ما يكسونه، وقد لا يجد طعام يشتريه من دار الحرب، وقد يمنع من الشراء. نعم، إذا عرف أنه غازي فاتح إلى غير ذلك. قال: ولو وجدوه لم يجدوا ثمنا، الغالب أنه لا يكون معهم أي شيء ثمن، وهذا كلام كله قبل القسمة، قبل القسمة، فبالسلم الغمة لعدم وجود الثمن. قال: ولا يمكن قسمة ما يأخذه الواحد منهم. فقلنا: كل إنسان يأخذ مثلا قليل من الطعام، يقول: لا تأكل منه إلا بعد القسمة، هذا كيف يقسم؟ نعم، وجبة أو وجبتين على هذه الألاف المؤلفة الأصلي. قال: ولا يمكن قسمة ما يأخذه الواحد منهم، ولو قسم لم يحفظ الواحد منهم شيء ينتفع به. لأرضنا مثلا مقسم دجاجة على 100 أو على 200 فضل ما لا كيف تقسم هذه؟ كل واحد يأخذ إيش؟ شمع، ليس عم. نعم. قال: ولو قسم لم يحفظ الواحد منهم شيء ينتفع به، ولا يدفع به حاجته. هذا الشمع إيش تدفع عنه الجوع؟ لا تنصح، حتى ان نقول كل طعام ناتي وحق ونقسمه على كل الجيش سد في يعني تعطيل للجهاد اصلا. قال: فاباح الله تعالى لهم ذلك. وكما قلنا العمده عندنا في ثبوت النص زيد. زيد يخر على هذه المساله ابن قدامه في العهد طيبة. قال: فمن اخذ من الطعام شيئا مما يقفات به او يصلح به القوت من الآدم وغيره من انواع الطعام او العرق بدابته فهو احق به، كما في قصه من صاحب الايش الجراب، لذا قال ايش؟ خلي بينه وبين جرابه. نعم. قال: سواء كان له ما يستغني به عنه او لم يكن له، سواء كان غني او فقير لا ان ياخذه، ويكون احق بما ياخذه من غيره، فالذي ياخذه يحصله في يده هو ايش؟ هو له، ولا انسان ينازعه فيه. نعم، فهمت؟ قال: فان فضل منه ما لا حاجه به اليه، بقيت بقيه من هذا الطعام يرد على من؟ على من يحتاج من المسلمين، من يقال المسلمين. قال: رده على المسلمين، لانه انما ابيح له ما يحتاج اليه. قال وإن أعطاه أحد من أهل الجيش ما يحتاج إليه، جاء أخوك وأعطاك لقطة هذا الطعام الذي أخذته من إيش؟ من هذا السفر، تأخذه ما تأخذه؟ تأخذه. قال جاز لو أخذه وصار حق أحق به من غيره. قال مسألة الأشارة، وإن باع شيئا من الطعام أو العلف رد ثمنه في الغنيمة، رد ثمنه في الغنيمة. كما لما ذكرنا بالحديث عمر الذي مر معنا بمصريه. قال وروي مثله عن فضالة ما بين أحد آخر، وبه قال سليمان بن موسى والثوري والشافعي. قال وكره القاسم وسالم ومالك بيعه ابتداء، كره ان يقوم بالبيع، فاذا قام بالبيع يرد الثمن الى الغنيمه، يرد الثمن الى الغنيمه. وهذه كما قلنا قاعده ان كل رخصه في الشرع وان جزاء الشرع دال الا انه قيدها بقيود وحدد لها اطار فلو توسع فيها، يعني ما جاء بهذا الزمن خلال هذا الشيخ السلفي للاسف وقيت المصروف المصاصد هذه. ايش يقول؟ هو صحيح فتوى الخمر، فتوى مسألة الخمر هذه السابقة التي اشرنا اليها، وجواز الوقوف المحرم تحقيقا للمصلحة الدعوية بزعمه. نعم. يقول ان الشريعة جاءت بالوقوف المحرم، ويستدل على ذلك بان النظر للمرأة حرام عند الله، يعني هو اذا لم يزدني كان احسن. يقول النظر للمرأة حرام، الشريعة جاءت بتحريم النظرة للمرأة. قال ورغم ذلك اباحت الشريعة النظر الى المخطوبة. قال انظر الدليل، انظر النتيجة. قال فهذا دلالة واضحة على اباحة الوقوف المحرم تحقيقا للمصلحة وان يودع بينكم. انظروا يعني جهل مركب من وجوه لا تنتهي. جهل مركب كان هذا شيخ الخوء اليه بالبنان. نعم. وكل هذا لتبرير وقوع في تلك المجالسات. نعم. العمل السياسي. هذا شيخ من يذكره بالسياسة، من أي سياسة غير مذهبه قلبه وقلبه. إن شاء الله لنا رد على هذه المستويات من خير أمثاله وسوف برمناك إن شاء الله تيسير. قال نرجع لهذه المستويات بينقلوك أن الرخص لا حد الشهادة، إذا سلمنا أن رخصان هذا كلام كله باطل. ولو كتاب مسمى المسلمين والعمل السياسي، وليك عرف الأرض المسلمين والعمل إيش؟ الشيخ يقول فيه، يقول قد يظن بريد خاص العلم وبريد العقل أن المصلحة لا تقدم على النص. يقول قد يظن بريد الذهن وخاص العلم أن المصلحة لا تقدم عليه شيء النص، ثم يكر على من يغرم هذا الزعم بالتثنيد والرد ويثبت أن المصلحة تقدم على النص، فإن قال النص لا لك أن تقول نعم بزعم أي شيء بزعم مصلحة. يعني هذا قول لم ينفرد به من أهل الإسلام، لم ينفرد به وليس ما نسمى جماعة، لم يقل به إلا الطوخي الطوخي، رجل المتهم في عقيدته، رجل المتهم في عقيدته. نعم. محسوب من الرافضة الغالية طوخي هذا القرآن الكريم كما قال ترجمته جمع خمس بدع مغلظة، جمع خمس بدع إيش مغلظة. فجاء هذا الشيخ صاحب كتاب المسلمين عن السلاسي وأشهر هذه المقولة الفاسدة. نعم. وما قال هذه المقولة، ما قال هذه المقولة لكن لا شيء إلى إبطال الشريعة، إلى إبطال الشريعة، إلى رفع المأمورات ورفع المنهيات. نعم. إلى رفع المأمورات ورفع المنهيات. فالله عز وجل يقول لا تفعلوا ونحن نقول لا نفعل لأن فيه مصلحة. وهذا يشمل كل المحرمات، ابتداء من الشرك أعظم المحرمات عند رب الأرض والسماوات إلى أظهر المحرمات لا يبقى محرم. فلك أن تعرض النص من كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم عليه بزعم المصلحة، وأنت تقر أنه نص، وأنت تقر أنه نص، لا يعني لو أن جدلت وجود النص أو سمعنا نص الأمر هين، لا، لكن هو يعترف بثبوت النص وبصراحة دلالته على المنع والتحريم، ولكن ما يقول رغم ذلك سنفعل، رغم أن الله سبحانه وتعالى يقول وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ولكن هذه كلها كما قلنا بسبب الخوف البرلمانات، ولكن أن هذا المذهب امتد حتى شمل كذلك أهل الجهاد وحامل السلاح. نعم. نرجع إلى ما نحن فيه. قال أبي قدامة بعد أن نقل مسألة البيع هذه وأنه إذا باع شيئا يرد الثمن إلى أصل الغنيمة، يعني ثم ذكر عن قاسم وسائر ومالك كراهية البيع أنه يكره له إيش؟ أن يبيع كذلك. وقال القاضي الحنبلي لا يخلو إما أن يبيعه من غاز أو غيره، إما البيع هذا يبيعه لرجل غازي أحد إخوانه أو رجل إيش آخر. قال فإن باعه لغيره فالبيع باطل، فالبيع ايش؟ باطل، لانه بيع مال غنيمه. لما قلنا الرخصة هنا ايش؟ بقي ولا انتهت؟ انتهت. قال بغير ولاية ولا نيابة، ما احد اعطاه ولاية ولا اعطاه نيابة على مال غنيمة حتى يقوم بايش؟ بيع. وانتهت الرخصة التي اعطاه لها الشارع. انظر هذا الورع سبحانه، انظر هذا الورع، انظر كيف التحرك دقائق الامور مع هؤلاء القوم المواطنين الذين يتقحمون والله ان هالك. لا يقف احدهم على شفا جرة نار الا لم يكن قد تربى فيه. نعم. يعني جرأة عجيبة على دين الله، جرأة عجيبة على الطحن من هالك، فلا يشعرون. واول ما يفسد الانسان على نفسه يفسد دينه، ولكن لا يشعر. اول ما يفسد يفسد دينه. نعم. اما الاسلام فهو محفوظ ومنشور. على سنة دينه صلى الله عليه وسلم، على شاء من شاء وابى من ابى. نعم. قال فيجب رد المبيع من حائل اذا باع غير الغزين لاحد اخر من الغزين ونبذ البيع. قال فان تعذر رده رد قيمته، اذا لم يستطع ان يرد الشيء الذي بيع هذا يرد اي شيء القيمه. قال رد قيمتها او ثمنه ان كان اكثر من قيمتها الى المغنم. وعلى هذا الوجه يحملنا كلام الخطيب. ثم قال الصوره الثانيه وان باعه لغاز رجال لاحد اخوانه وباعه هذا طعامه وشراب ونحو ذلك. قال لم يحل. هل لو ان يبيعه؟ لا. حلال لأخوان يأكل إيش نسبة كما هو أكل، لأخوان يأخذ بدون إيش؟ بدون مقابل. كيف أنت أكلت بدون مقابل؟ كيف تريد أن تعطي لأخوان بدون مقابل؟ هذا مقبول؟ ليس مقبول طبعا. قال وإن دعاه لغاز لم يحل إلا أن يبدله بطعام أو علف مما له الانتفاع فيها أو بغيره. إما أن يكون معك مع الفريق مثال مع في طعام أنت تشتهي وأنت أكلت مما إيش من معك وأخوك أكل كذلك من أخر أحدكم، فلك أن تقيمه معك وتأخذ إيش؟ لا معه وكله من طعام الغني. هذا جاهز من ايش جاهز؟ لا جدا كده، لاننا نتكلم في دائرة ايش؟ دائرة مباحات. هذا مباح وهذا مباح، لك ان تأكل له ان يأكل، لك ان تأكل هذا الطعام ولا ان يأكل وهكذا، صحيح؟ فالدائرة داخل ايش؟ داخل نطاق الاباحة. قال فان باعه بمثله فليس هذا بيع في الحقيقة كما هذه كلها افتراضات. فجاء واحد مثلا معه طبق ايش مثلا؟ طبق من اي طعام؟ باعه بطبق من طعام الاخر، هذا بيع؟ هل يجب مبارد أي شيء؟ مبادلة، مبادلة أمر إيش؟ مباح، ملكيات مباح عليك، ليه ولك؟ فلك أن تأخذ بدون مقابل، ولا نأخذ بدون إيش؟ مقابل. قال فليس هذا بيع في الحقيقة؟ قال إنما سلم إليه مباحا وأخذ مثله مباحا. فالطعام الأول مباح والثاني كذلك مباح. قال ولكل واحد منهما الانتفاع بما أخذه، وهذا وصار أحق به لثبوت يده عليه. نعم. أي المسألة أخرى كانت مرتبة، ولكن نكمل ذا البحث. قال ابن قدامة وإن وجد دهنا. نعم إيش الحكم؟ دهن. نعم إيش الحكم؟ هو لماذا ذكر هذا مثلا أفرضها؟ لماذا؟ لأن الدهن في الغالب لا إيش؟ لا يوقع، إنما يستعمل لأمور أخرى، يستعمل لإيش؟ لأمور لأغراض أخرى، ولذلك أفرضها عن قبيل الطعام، وإن كانت تدخل فيها كما سنذكر. قال وإن وجد دهانا كسائر الطعام، وقد إيش كسائر أي شيء الطعام، إذا يجوز له أن يأخذه أم لا؟ يجوز على الراجح. قال لما ذكرنا من حديث ابن مغفل. في حديث المغفل فيه شيء انه ايش؟ سحم. نعم. وسحم كان الصحابة يستخدمون اي شيء في الدهان لانفسهم والدوابين اذا احتاج اليه. نعم. قال ولانه طعام فاشبه البر والشعير. اذا كنت لا تاكله لك ان تستخدمه في اغراض اخرى. قال وان كان غير ماكول فاحتاج ان يدهن به او يدهن دابته. قال فظاهر كلام احمد جوازه اذا كان من حاجته، اذا كان عنده حاجه. مثلا اصيب مثلا بمرض مثلا. او دابته اصابها كرب او نحو ذلك، لا ان يستخدم هذا الدهان، لا ان يستخدم من الحاجه. قال احمد في زيت الروم اذا كان من ضروره او صداع. اذا كان من ضروره لنفسه او لدابته او صداع، صداع تسمع ضروره. قال فلا باس. قال فاما التزين فلا يعجبني. انظر الورع سبحان الله. فاما التزين ايش؟ فلا يعجبني. لماذا لم تزين ايش؟ حاجه عامه ولا حاجه شخصيه؟ حاجه شخصيه وزائده تخرج عن ايش؟ الحاجيات التي ذكرناها. نعم. قال السفهي ليس له ذهن، ليس له ذهن دابته من جراب ولا يوقفها، يعني ذهن الدابه الا بالقيمه. السفهي ماذا قال؟ قال اذا اخذ الذهان واستخدم الذهان بدون حاجه. نعم بدون ضروره هذا يجوز له ولكن يدفع اي شيء القيمه، قيمه هذا الذهان. قال لان ذلك لا تعم الحاجه اليه، لا تعم الحاجه اليه. نعم. قال واحتمل كلام احمد مثل هذا لان هذا ليس بطعام ولا علف. ثم قال الوجه الاول اي القول بالجواز. قال ان هذا مما يحتاج اليه لاصلاح نفسه ودابته فاجمع الطعام والعلف. قال وله اكل ما يتداوى به وشرب الشراب من الجلاب والسبجين، هذا الدواء كان مرافق وغيرهما. رايت دواء او وجدت دواء في الغنيمه وانت في حاجه اليه، الشرط هنا ايش؟ وجود اي شيء لك ان تاخذ منه بدون اذن، لك ان تاخذ منه. قال وغيرهما عند الحاجه اليه لانه من الطعام. فالدواء حاط تحقيقه في معنى اي شيء ما طعام انه يربي دفع اي شيء دفع الضرر. نعم تمجوي من اخر. نعم. وقال اصحاب الشافعي ليس له تناوله لانه ليس من القوت ولا يصلح به القوت. نعم قالوا ما لما ياخذ انه ليس طعام. قال ولانه لا يباح مع عدم الحاجه اليه. قال ولنا انه طعام. نتكلم فيه في الدهان. نعم. فاحتيج اليه اشبه بالفواكه. الفواكه انتبه الفواكه. الفواكه هل طعام؟ يعني هل تقوي؟ تدفع الجوع؟ لا تدفع الجوع. الفواكه اصلا تدفع الجوع؟ لا امر ايش؟ امر فائت. من ذلك فقط حاجة النفس اليه كشاوي. ورغم انك تدخل في هذا الاذن ما تدخل في هذا الاذن. تدخل في هذا الاذن بلا خلاف. فادخل كذلك منها الدهان وان باب اولى فادخل كذلك الدواء. نعم. فليس شرط انها تقوت به حتى يقول بالجواز. يعني لا شرط ان يكون وجبه رئيسيه يحصل بها الشبع حتى يقول بالجواز. ليس شرط من ياكل اي شيء الفم تدفع به الحاجه. سواء كانت هذه الحاجه قليله او كثيره الشعور بالجوع او فقط رغبه في النفس ليس فيها شيء. نعم. وحقيقه ان هذا التفصيل كله يرجع يرد او يرجع الى حديث ايش عبد الله بن مغفل. لماذا؟ لان في ايش؟ انه اخذ شيء جرابا من فحم، اخذ جرابا فقط وأزاله في الشارع بدون تفصيل ماذا يفعل به؟ يأكله ويشربه ويدهن به دبته ويدهن به جلده. هذا وقف عنده ايش؟ النقص. فالجواز على اي شيء؟ على عموم. الجواز على اي شيء؟ على عموم. النبي عليه الصلاه والسلام اقره على اخذه لهذا الجراب من الفحم الدهان. ولم يسأله ماذا تفعل به؟ وهل اذا اكلت يجوز او اذا دهنت به لا يجوز؟ كل هذا الله لم تشكفات تخرج عما عن ظاهر النقص. نعم. هناك مسائل تلحق. هناك مسائل تلحق. هناك مسائل تلحق بمسائل الطعام والشراب. نعم. منها مرة ما لا تذكرون مرة ما لا تذكرون تحريم أي شيء. تحريم أن يأخذ الغازي من الغنيمة الثياب صحيح؟ أو أن يركب من إيش؟ الدواب صحيح؟ وهذا هو الأصل. هذا هو الأصل كما قلنا أد الخيطة والنصف. ولكن إذا احتاج إلى الثياب ولن يستطيع ان يمارس القتال او يستمر بالجهاد الا بايش؟ مش معقول ان يقاتل هو يعني بحاله برد مثلا لا يدفع البرد عن نفسه او مثلا عورته باديه ظاهره لا يخسر عورته فرضا مثلا غير مقبول. نعم. كذلك اذا احتاج الى فرس نعم في القتال وفي الجهاد لا ان ياخذه ام لا؟ لا ان ياخذ. كذلك من باب اولى اذا احتاج الى اي شيء إلى سلاح أن يسلح سلاحه أو يرى سلاح أفضل من سلاحه أنت سلاح في أعداء الله يقول لا أخذه لا بل لا أخذه بل ربما نقول بالوجوب تحقيق مصلحة الإسخار. قال الحافظ ابن حجر فتح الباري واتفقوا على جواز ركوب دوابه على جواز ركوب إيش؟ دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب في حال إيش؟ رغم أنك تحتاج إلى هذا الاتصال لك أن تأخذه الدواب السيال السلاح كما قلنا الرخصة لها ايش؟ هدوء اتقان ورد ذلك بعد انقضاء الحرب انتهت المعركة ليش تحتفظ بهذا؟ رد لانه ليس ايش؟ ملك لك وانما اجاز الشارع انت ايش؟ ان تستعمله لحاجتك الايش؟ العامة. قال وشرط الاوزاعي فيه اذن الامام لما شفيع الاوزاعي قال لا لابد من اذن الامام حتى في حاجة الجهاد. قال وعليه ان يرده كلما فرغت حاجته ولا يستعمله في غير الحرب ولا ينتظر بربه انقضاء الحرب لئلا يعرضه للهلاك. قال وحجته ايضا زعيد حديث رويشة الذي مر معنا لو تذكرون حديث رويشة بن ثابت الانصاري مرفوعه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا ياخذ دابه من المغنم فيركبها حتى اذا عجفها رباه المغنم. تذكرون الحديث مر معنا من قبل وهو الاصل وليس فيه نزاع. قال وذكر في الثوب مثل ذلك صحيح في المقال الحافظ هو حديث حسن اخرجه ابو داود والطحاوي. قال ونقل عن ابي يوسف من نحن انه حمل هذا الحديث وهو صحيح على ما اذا كان الاخذ غير محتاج اخذه لحاجات الايش الشخصيه. قال يبقي دابته او ثوبه يريد ان يحتفظ ايش بسلام دابته بسلام ثوبه ويستخدم ايش من الغنيمه ثوب او دابه من الغنيمه. طبعا هذا ليس بجائز. قال بخلاف من ليس له ثوب ولا دابه وهذا الذي نتكلم عنه هذا الذي نتكلم ايش عنه الجمع بين المصروف. نعم. قال ابن محاج او قال ابن خزامه فان دعت الحاجه الى القتال بسلاحين فلا باس فان دعت الحاجه الى القتال بسلاحين فلا باس. ابن خزامه ذكر هذا الكلام بعد ان ذكر حديث رويشه ابن ثابت انه لا يجوز ان ياخذ من الثياب ومن الدواب شيئا. بعدها ذكر الاستثناء فقال فإن دعت الحاجة لاقتتال بسلاحين فلا بأس. قال أحمد إذا كان أنكى فيهم أو خاف على نفسه فنعم. إذا كان السلاح يؤثر أكثر من سلاحك نعم. أو كنت عن نفس السلاح لست أن تدفع به عن نفسك وزدت سلاح أشد تأثيرا لا تنهيش تأخذه. قال انظر هذا الاستدلال وذكر حديث خيش أبي جهل وهو ما روي عن عبد الله بن مسعود قال انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر الحديث ربما الرمان وقد ضربت رجله فقلت الحمد لله الذي أخزاك يا أبا جهل. قال فأضربه بسيف معي غير طائل ضربه بسيفه فسيفه لم يش لم يؤثر فيقع سيفه من يده وسيف أبي جهل كان سيفه. قال فأخذت سيفه فضربته به حتى ضرب حتى إيش لفظ أن فساد وخمد نعم. فهذا يعتبر نص في هذه المسألة استخدام السلاح نعم من الغنيمة. قال وفي ركوب الفرس للجهاد روايتان عن الإمام أحمد إحداهما يجوز كما يجوز السلاح وليس هناك فرق بينهما من ناحية المعنى. قال والثانية لا يجوز لأنها تتعرض للعصب غالبا كذلك السلاح يتعرض للعصب نعم. قال وقيمتها كثيرة بثلاث سلاح ونحن قلنا هنا ليش هناك إيش فرق بين الخير وبينه الكثير كما قال السلام فهذا يجوز غير مقبول. محمد قال أرض الخريطة ليس هناك فرق في أحكام الغنيمة أو الغلول بين قليل وكثير فبتدرك بأن هذا يجوز لأنه قليل وهذا لا يجوز لأنه كثير هذا غير وارد هذا يجوز لأن السر لم يفرق أرض الخريطة ترمحت وأكثر من ذلك عمر معنى من رجل دخل النار وخرم الشهادة بسبب إيش حج لا يساوي درهمين نعم. فهذا القول ليس يعني بوجيه نعم. قال ابن محاك في مسار الأشواق أما استعمال السلاح أما استعمال سلاح العدو فرخص فيه في معمعة الحرب ومعنى معمعة الحرب أثناء ليش القتال نعم في الضرورة. قال رخص فيه مالك والثوري والشافعي وأحمد والنعمان ثم قال والجواب في الفرس يقاتل عليه في حالة الحرب كالجواب في السلاح إذا رخصنا في السلاح يرخص في إيش الفرس. قال هكذا هذا كله نقله ابن المنذر نقله من ابن المنذر. قال النووي في شرح مسلم المجمل أو الجزء الثاني آخر قال ويجوز أن يركب دوابهم يركب إيش دوابهم نعم في فرس ونحو ويلبس ثيابهم ويستعمل سلاحهم في حال الحرب بالإجماع بإيش بالإجماع. ثم قال ولا يستطر لا يحتاج إلى إذن الإمام وشرف الأوزعي إذنه وخالف البرهين فخلاف الإمام الأوزعي رحمه الله يعتبر إيش نعم. قال ابن همام فتح القدير قال ما كان من السلاح والكراع كالفرع الفرع تشمل أدوات الحرب كل أدوات الحرب تسمى إيش كراع. قال ما كان من السلاح والكراع كالفرس ونحوي فيجوز بشرط الحاجة أجزنا من بيش أنه أحتاج إليش إلى هذا الأمر طبعا. قال بأن مات يضرب مثال الحاجة بأن مات فرسه أو انكسر سيفه ما شرطا يأخذ من إيش مما بين يديه. قال أما إذا أراد انتجز سورة أخرى أما إذا أراد أن يوسر سيفه وفرس قال لا مريد أخفض ليش بسيفي وفرسي حتى لا تعرض ليش لعقب الهلاك ويأخذ من الغنيمة هنا يجوز كما مو ظاهر. قال وأما إذا أراد أن يوفر سيفه وفرسه باستعمال ذلك فلا يجوز. قال ثم يرد ثم يرده كما قلنا الرخصة لها إيش حدود ثم يرده إذا انقضت الحرب إلى الغنيمة إذا انقضت حربه وكذا الثوب إذا أضره البرد إذا كان هناك يلبس مثلا ثياب ولكن ثياب هذا لا يرسل البرد لا يستعمل البرد فيظل أثناء القتال مشوش بإيش بهذا البرد فوجد مثلا ملبس فزاكس ونحوه للأمور المعصرة يدفع به البرد عن نفسه وجد أن يأخذه أم لا بيزنا. قال إذا وكذا الثوب إذا أضره البرد فيستعمله ثم يرده إذا استغنى عنه يعني إذا استغنى إيش عنه. فهذه بعض الأمور التي جاءت السريعة لبحثها خروجا من أصل التحريم في الغنيمة. هذا الله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان الحمد لله صلى الله عليه وسلم نسال الله تعالى على انكل مثل نسال الله تعالى احسن الغنيمه وما جنى في النصر ايش سبب الثاني نصر السلام ما ورخص فيه في الغنيمه وان تكلمنا بالامس عن أن الطعام مما رخص فيه الشرع استثناء من حكم الغلول الذي مر معنا من سيباح الغنيين أن يأخذوا منه قدر حاجاتهم تبقى معنا مسألة مصممة مسألة الطعام لما يتعلق بالذبح أي شيء وهذا إمكان قد سأل واحد أخرى الآن. فحديث الفائد هل نفس الحكم يسري على اللحوم أو على الحيوانات التي توصل لحومها من باب من هذا الباب يباح بالفاه للغنمين أو بالغزاف قبل قسمة الغنمين؟ فيقول ابن سلامة رحمه الله مسألة قال أي الخطيب ولا يعطي الفاه ولا دابة إلا لأكل لا بد لهم منهم. قال الخرطوش صاحب النصر ولا يعقر شاة ولا دابة. من هو الذي لا يعقر؟ الغازي. نعم. ولا يعقر شاة ولا دابة إلا لأكل لا بد لهم منهم أي إذا احتاجوا فلهم إيش لذلك. ثم أفكر تفصيل هام المفيد. قال ابن خدامة فأما ما عقرها فأما هذا من ثلاثة كل مرة معنا من قبل جزء منها مرة أين من ثلاثة إيش جواز التخريج جواز إيش التخريج مرة معنا ثم هذه تتمتهم. نعم فالذي مر معنا كان الزبط الحجل أي شيء بحجل التخريج وإغابة ونكاية العدو ثم هنا بحجل انتفاع من؟ انتفاع الرجيم. قال فأما عقرها للأكل فإن كانت الحاجة داعية فإن كانت الحاجة داعية إليه ولا بد منه فمباح بغير خلاف. كم الآن المثال ماذا قد هو بغير إيش؟ كانت المثال لأما أربعة وغيرهم انتفاع اتفق على هذا الحكم اتفق على هذا إيش؟ الحكم يعني أنهم عملوا الحيوانات التي يقل لحمها كما عمل الباقي أصناف إيش؟ الطعام كما عمل الباقي أصناف الطعام. نعم قال ولا بد منه فالمباح بغير خلاف لأن الحاجة تبيح مال المعصوم فمال الكافر أو لا لأن الحاجة إيش؟ انظر هذا القياس الحاجة إذا لم تلقى هي حاجة من ناحية الطعام لابد أن يأكل ولا تعرض للهلاك تعرض إيش للهلاك وأجرى مالا معصوما أو أجرى طعاما معصوما طعام يذبح ولا يذبح فا معصوم يعني ليس لغيره يمكن المسلم آخر فا الضرورة تبيح له أن يأخذ مال الطعام؟ نعم تبيح له ولكن عليها أي شيء؟ عليها الضمان عليها أي شيء؟ الضمان. مرة سمعنا هذه المسألة لو تذكرون. فقال من باب أولى أن يباح في حق أي شيء مال من؟ مال الكافر. إذا قلنا أن مال المعصوم يباح في حالة الضرورة دفع لهذه الضرورة فمن باب أولى أن نقول إذا حق مال إيش؟ مال الكافر. ثم قال وإن لم تكن الحاجة إذا لم تكن لك حاجة لهم أن يذبح هذه حيوانات أكل لحمها أم لا؟ قال وإن لم تكن الحاجة داعية إليه نظرنا انظر تفصيلها. نعم هو كما سأل الأخ بالأمس قال فإن كان الحيوان لا يراد إلا للأكل يعني مرة أن هذا الحيوان هذا الصنف من الحيوانات لا يستخدم إلا لإيش ناصر إلا الأكل هنا ينزل منزلة إيش باقي أصناف إيش الطعام نحن مرة معنا أن باقي أصناف الطعام غير مقيدة بالحاجة حتى في حالة عدم الحاجة لو من إيش أن يأكلوا منها. نعم فالجواز مطلق. نعم قال وإن لم تكن الحاجة داعية إليه نظرنا فإن كان الحيوان لا يراد إلا للأكل مرض مثال قال كالدجاج والحمام وسائر الطير والصيد قال فحكمه حكم الطعام في قول الجميع انظر احداث الفقد المهمة في قول ايش؟ في قول الجميع لماذا؟ لان منزلة الطعام كلها في منزلة ايش؟ واحدة من تلاقي في فكر في مباح قال في قول الجميع لانه لا يراد لغير الاكل لان هذا الحيوان لا يستخدم الا لايش؟ للطعام لا يستخدم لمنفعة اخرى مسألة ظاهرة قال لانه لا يراد لغير الاكل ونفل قيمته فاشبه الطعام ثم قال وإن كان مما يحتاج إليه انظر هنا في شوية تفصيل وإن كان مما يحتاج إليه في القتال فالخيل نعم أشد أن يستخدم في أي شيء في القتال قال لم يبح ذبحه بالأكل في قولهم جميعا هو في حكاية الاتفاق على هذا المثال لماذا لأن في إيش لأن لو أطلقنا حرية الأيدي في ذبح هذه الحيوانات الأكل ربما يتضرر أي شيء الجهاز وأيضا ربما إيش يتضرر الجهاز نعم ونحن نحتاج إليها لا. قال لم يبث ذبحه الأكل في قولهم جميعا ثم قال باقي صنف قال وإن كان غير ذلك كالغنم والبقر قال لم يبث في قول الخرطيب إن كان غير الخيل كالغنم والإيش والبقر في الأصل لا يباح إلا لأي شيء للحاجة. نعم قال القاضي ظاهر كلام أحمد إباحته لأن هذا الحيوان مثل الطعام في باب الأكل والقوت فكان مثله في إباحته. القاضي إيش يقول ربنا على الخرطي يقول أن أحمد ظاهر كلامه أن الطعام والحيوانات كالبقر والغنم كلها في منزلة إيش؟ كلها في منزلة إيش؟ واحدة بعلة أي شيء بعلة الأكل بعلة أنها قوت وطعام. نعم فتباح من هذا الباب. نعم قال وإذا ذبح الحيوان أكل لحمه فرض أن خلاص تم الذبح على قلنا على قاعدة الحاجة على قاعدة الحاجة. نعم فهل له أن ينتفع بكل حيوان بعظمه ولحمه وجلده؟ قال وإن ذبح الحيوان أكل لحمه وليس له الانتفاع بجلده. التذكرات كما مرت معنا في محظورات الغنيمة وقلنا لما يحضر على الغازي أن يأخذه لإيش؟ الجلود. تذكرون المسألة؟ لما يحضر على الغازي خلافا لمن مال أن يأخذه لإيش؟ الجلود فيتربي إلى الغنيمة. نعم، فهو ينبه لهذه المسألة. نحن أباح نرى أي شيء، الانتفاع بالجلود، ولا أباح نرى سد حاجات من الطعام؟ سد حاجات من الطعام، إيش دخل الجلود هنا؟ فالجلود معروف أنها تستخدم لغرض إيش؟ لغرض آخر غير الطعام، غير الطعام. نعم، قال فإذا ذبح الحيوان أكل لحمه وليس له الانتفاع بجلده، لأنه إنما أبيح له ما يأكله دون غيره، أي دون إيش؟ الجلد. وغيره مما انتفع به كالأسنان وغير ذلك. قال وقال عبد الرحمن بن معاذ بن جبل: كلوا لحم الشاء وردوا إهابا إلى المغنم. كلوا إيش؟ لحم الشاء. من يرد الإهاب؟ الجلد. قال ولأن هذا حيوان مأكول فأبيح أكله كالطير. نعم، مر معنا من قبل كما نذكر أن الإمام أحمد ظاهر كلامه الإباحة، ظاهر كلام إيش؟ الإباحة بدون تفصيل في الغنم والبقر، ظاهر كلام أحمد الإباحة بدون إيش؟ تفصيل في الغنم والبقر. ثم هو ذكر أن الخرقي يقول بالمنع، أن الخرقي يقول بإيش؟ بالمنع، فتمام السند في المنع. نعم، قال ووجه قول الخرقي، يعني وجه المنع عند الخرقي، لماذا؟ قال بالمنع. ما روى سعيد حدثنا أبو الأحوص عن شماك بن حرب، انتبه هنا، عن ثعلبة بن الحكم قال: أصبنا غنما للعدو، أصبنا غنما إيش؟ قالوا في إحدى المغازي، فانتهبنا، نعم مش نريها إليها، قال فنصبنا قدورنا، أخذوا منها ونصبوا إيش؟ القدور، يعني بدأوا إيش؟ يطبخون. قال فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور وهي تغلي، يعني خلاص اللحم إيش؟ أسبوع على وشك إنه إيه؟ ينضج. قال فأمر بها فأطفئت. إيش هذا؟ هنا إيش؟ ولا تطبخ، يعني من قبل الطبخ أمر هين على النفس، ولكن هنا تغلي وأنت مخصوص الماء، يعني شديدة شوية، خاصة مع الجوع. قال فأمر بها فأطفئت، أمر بها بأن إيش؟ تبقى ولا تؤخذ. نعم، ثم قال إن النهبة لا تحل. وماذا حكم الشرع؟ إن النهبة إيش؟ لا تحل. هو حديث صحيح أخرجه ابن ماجه بالبصرة، أخرجه ابن ماجه مع مصحف الحافظ من حلقة الإصابة، وكذلك صححه البصري بالزوائد. نعم، قال ولأن هذه الحيوانات تكثر قيمتها. الآن انتبه، الآن ابن قدامة يميل إلى قول من؟ إلى قول الخرقي، ويخالف قول الإمام أحمد، يميل إلى قول الخرقي لهذا الحديث، ويخالف قول من؟ الإمام أحمد. بعد أن ذكر هذا النص ترجيحا لقول الخرقي يذكر دليلا نظريا، فقال ولأن هذه الحيوانات تكثر قيمتها، يعني قيمتها إيش؟ هل قيمة الغنم والإبل وقيمة الدجاجة والبط والطير؟ أبدا. نعم، فالناس الإنسان قد يذهب في إيش؟ في التوها في الدجاجة والبط، لكنه لا يذهب في إيش؟ الغنم والإبل معروف ونحوها. قالوا لأن هذه الحيوانات تكثر قيمتها وتشح أنفس الغانمين بها، كل إنسان إذا حرص إنه إيش؟ يأخذ منها نصيب. قال ويمكن حملها إلى دار الإسلام، كانت تسوقها مع سنة هذا في غزوة النبي صلى الله عليه ربي وسلم عليه، بخلاف الطير والطعام، كان هذا مرسل سالك بصورة سريعة. نعم، فكان ابن قدامة يميل إلى قول الخرقي. ثم قال ولكن إن أذن الإمام، قول ولكن يعني هو يعتمد أن الأصل فيها إيش؟ المنع، الأصل فيها إيش؟ المنع إلا لحاجة، الأصل فيها المنع إلا لحاجة. أما الوارد عن أحمد أو غير أحمد الإباحة إيش؟ مطلقة، الإباحة مطلقة في دار الحرب. نعم، مفهوم الآن؟ يعني الآن كلام أحمد كلام يوسف رحمه الله الظاهر كلامه كما نقرأ عنه قال الإباحة مطلقة، الإباحة إيش؟ مطلقة، إلا الخاص قال بالإباحة ولكن بقيد أي شيء؟ وجود الحاجة، بقيد وجود الحاجة، واستدل بهذا الحديث وافق عليه ابن قدامة. قال ولكن إن أذن الأمير فيها جاز، وهذه ليست تخلى. إذا أذن الأمير وقال للجيش أو الوزراء أن يأخذوا ما شاءوا من الغنم والبقر، لا من يأخذها لا له، مفهوم؟ ورفع الحرج. قال لما روى عطية بن قيس قال كنا إذا خرجنا في سرية فأصبنا غنما نادى منادي الإمام، نادى منادي الإمام ألا من أراد أن يتناول شيئا من هذه الغنم فليتناول، نعم إلا لا نستطيع سياقتها. فإذا أذن الإمام لا من يأخذ بدون إيش؟ بدون حرج. طبعا هذا ظاهر ليس فيه خلاف، ولكن الحديث او المسألة في عدم اذن ايش؟ في هل عدم وجود اذن من الامام. ثم قال وكذلك ان تقسمها، اذا تم تقسمها لك ان تشتغلها كما تريد؟ طبعا. قال وكذلك ان تقسمها لما روى معاذ قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبرا فاصبنا غنما، فقسم بيننا النبي صلى الله عليه وسلم طائفه وجعل بقيتها في المغنم، اخذ طائفه وقال هذه ايش؟ للوزاء، هذه ايش؟ للوزاء، وطائفه اخرى جعلها في ايه؟ الغنيمه في المغنم. فالجزء الذي اخرجه وقال للغزاء بدون تحديد يجوز للجميع ان ينتفعوا به؟ يجوز، نعم، بدون ادنى نكير، بدون ادنى حرج، لك او لغيرك ان تاخذه وتاكله منه، تذبحه وتاكله كما تشاءون. لماذا؟ انه خرج من اي شيء؟ خرج من الغنيمه، فانتهت الشبهه. نعم، ثم قال وقال سعيد حدثنا اسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبيد أن رجلا نحر جزورة بأرض الروم فلما برزت قال يا أيها الناس خذوا من لحم هذه الجزور فقد أذن لكم ذبحا وقال لهم خذوا إيش كما تريدون خذوا أذنه كما تريدون. فقال مكسور الإمام المكسور يا غشارين لا تأتينا من لحم هذه الجزور ولا لا تأتينا ليست ما هذه يعني هل لا تأتينا منها؟ نعم. فقال غشارين يا أبا عبد الله أما ترى عليها أن النوبة فالرجل الظن من كاشبها أما ترى عليها هذه النوبة؟ فقال مكسور لا نوبة المأذون فيه هل هذه مأذون فيها أم لا؟ ما الذي قال لهم تعالوا خذوا؟ الأمير الإمام هو الذي ذبح وقال لهم تعالوا خذوا فمأذون فيها فإذا كان الأمر مأذون فيه ليس هناك إيش؟ شبهة ولا حرج. قال ابن همام في فتح القدير قال وأما ما يؤكل فأما ما يؤكل لا للتداوي سواء كان مهيئا للأكل كاللحم المضموخ والخبز والزيت والزبيب والعسل والسكر والفكاة اليابسة وما الفكاة اليابسة؟ نعم من سنة الجلسة هذه. قال والرطبة والبصل والشعير والتين قال والأدهان المأكولة الأدهان التي إيش تؤكل كالزيت والشم فلهم الأكل والدهان لتلك الأدهان لأن مرة كانت الآية الدهان هذه قال لأن الدهان انتفاع في البدن كالأكل قال ويوقف الدوابة بها ما لا يوقف الدوابة يكون هذا حفر حفر الدابة من كثرة المشي يتأكل من كثرة المشي إيش يتأكل فوضع فيه قليل من الدهان حتى لأن يصح. نعم. قال وكذا انتبه هنا ذكر هذه الأصناف ثم أضاف إليها إيش قال وكذا أكل ما يكون غير مهيأ الأصناف المهيئة من الطعام ليس فيها خلاف صحيح كذلك إيه غير ما المراد غير المهيأ الحيوانات التي إيش لم تذبح ولا تذبح لحمها قال وكذا أكل ما يكون غير مهيأ كالغنم والبقر فلهم أي الغزاة ذبحوها وأكلوها لهم ذبحوها إيش وأكلوها ثم قال ويردون الجلد إلى الغنم فبالتالي الأكل حكاية اتفاق لكن خلاف من قدام وفي حكاية اتفاق ثم الأئمة عاملوا الحيوانات التي يؤكل لحمها كالغنم والبقر والشياء ونحوها معاملة نفس إيش الطعام عند الحاجة ما نفس الطعام عند الحاجة ثم ذكر الخرطين أن في حالة عدم وجود الحاجة لوجود هذا النص وإيش لا تباح قال وربنا الجلد إلى الغنيمة ثم شرط انظر هو يقول ابن هنا نحن فيه ثم شرط في السياق الصغير الحاجة إلى التناول من ذلك يحكي قول من وجود الحاجة قول خرطي قول خرطي اشتراك الحاجة نعم ثم قال وهو القياس يعني كل قياس بالفعل أنها تباح تحت أي شيء الحاجة لما ذكرنا لها أنها منها مرتفع والأنف استطمع فيها متشوح الياء قال هو القياس ثم قال ولم يشترطها في السير الكبير إن هناك إيش قولان قول باشتراك الحاجة وقول الفرقي والذي وافق عليه ابن قدامة وقول بعدم اشتراك إيش الحاجة لما تباح إيش مطلقة تباح مطلقة ثم قال وهو الاستحسان إذا نتنازع إيش دليلان القياس وإيش والاستحسان ثم قال وبه قالت الأئمة الثلاثة وبه قالت الأئمة إيش قالوا بأي شيء بأي قول بعدم اشتراك الحاجة بقول الثاني بعدم اشتراك أي شيء الحاجة بمعنى الإباحة إباحة إيش مطلقة من رد الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي ونحن ذكرنا قبل قليل أن هذا ظاهر مذهب من الإمام أحمد فقد حصل من هذا أن هذا مذهب من الأربعة أن هذا مذهب الأربعة وعدم اشتراك الحاجة قال فيجوز لكل من الفقير والغني تناوله نعم إن كان مماينا نقول هذا الكلام الذي مر معنا كلام طيب ولا بأس به إلا ما ذكره الإمام البخاري في صحيحه إلا إيش ما ذكره الإمام البخاري في صحيحه الإمام البخاري ذكر بعض النصوص التي ظاهرها التي ظاهرها قد أليس يشكل على هذا الكلام فأخذ الإمام البخاري في كتاب زاد صحيح جوابا فقال باب ما يقرأ وإن كان ليس في إشكال لكن انتبهوا إن كان من كل ظاهرة أما عند الهنا فلا اقتضاح فقال باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم قال إيش باب ما يكره قال إيش ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم هذه ترجمة الإمام البخاري نعم ثم ساق ما دل على هذه الترجمة عنده فساق بإسناد عن رافع بن خليج رضي الله تعالى عنه وقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بدين خليفة بدين الخليفة فأصاب الناس جوع فأصاب الناس إيش جوع وأصبنا إبلا وغنما أين المغانم وأصبنا إبلا وغنما نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس كان في آخر إيش الجيش في آخر الجيش فالذين في المقدمة انظر ماذا فعل. قال تعجلوا أي الذين في الإيش في الأمام. فنصبوا القدور فنصبوا أي شيء ونحن نصبوا القدور يعني خلاص ذبح الحيوانات وبدأوا يقومون إيش بتذبحها. قال فنصبوا القدور فأمر بالقدور فأكفئت فأمر بالقدور وإيش وتبني فأكفئت. ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير أي حديث. فظاهر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ قال فسلام لم يرافق ايش لهم لم يرافق لهم. ولذلك خرج علماء البخاري فقال باب ما يكره من ذبح الابل والغنم في المغانم فأمى والقراء بهذا الامر. فنقول هل هناك من نوع تعارض بين ماذا تراه ابن قدامه هو ظاهر قول الائمه الاربعه بل حكى عليه الاتفاق وعدم وجود الخلاف. فنقول ليس هناك تعارض نقول على التحقيق ليس هناك تعارض. فما روي عن رافع بن خديج واخرج الامام البخاري هذا الحديث وجهه اهل العلم وجهه ايش اهل العلم وليس هذه التوجيهات. فاولا ذهب البعض لان النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من اكل هذه اللحوم بسبب عدم قسمتها بسبب انهم اخذوها قبل اي شيء القسمه. البعض قال بهذا القول فقال ان هذه لا تباع الا بعد اي شيء إلا بعد القسمة. وجدت حاجة لم توجد حاجة المهم أنها لا تباح لأن هذا مصدر حاجة موجودة أصاب الناس إيش؟ جوع أصاب الناس جوع. فقالوا أن هذه لا تباح الإبل والغنم خروجا من قاعدة إباحة الطعام خروجا من قاعدة إباحة الطعام. فقالوا إباحة الطعام إلا الإبل إلا الغنم إلا الإبل والغنم والبقر الأمور التي تذبح هذه والمأكول لحمه. قالوا خروجا من قاعدة إباحة الطعام في دار الحرب. نعم وإليه ذهب الإمام البخاري وإليه ذهب الإمام البخاري وكأنه يميل ولكن ليس التفريع أنه تلميح وكأنه يميل إلى هذا القول. وهذا يدل عليه هذه الترجمة باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم. نعم هذا قول. هناك أئمة آخرون ما قالوا بهذا القول وقالوا أن علة المنع علة أخرى انتبه وقالوا أن علة المنع ليس سبب هم كله ليس سبب عدم القسمة ليس سبب عدم القسمة وإنما علة المنع متعلقة بوجه آخر غير الوجه الذي قصده ابن قدامة ووافق عليه ونقل أو حكى فيه اتفاق الأئمة أربعة أو اتفاق الأئمة بغير كده يعني غير المثلة التي نحن فيها مفهوم؟ نعم. فقال الحافظ بن حجر في ذكر أقوال أهل العلم في توجيه هذا الحديث قال عياض قال من هو هذا عياض المشهور. نعم قال عياض كانوا بذر لماذا منعهم النبي عليه السلام من أكل هذه اللحوم بعد ذبحها وأمر بإرافتها؟ قال السبب كانوا انتهوا إلى دار الإسلام. نعم كانوا انتهوا إلى دار إيش؟ الإسلام. فهم في حالة الحرب هم قد خرجوا أصلا من دار إيش؟ من دار الحرب. انتبه كانوا انتهوا إلى دار الإسلام والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من هذه الغنيمة المشتركة إلا بعد القسمة. ثم قالوا أن محل جواز ذلك قبل القسمة إنما هو ما داموا في دار الحرب أي أن جواز الأئمة لذبح هذه الحيوانات وأتيها متعلق بوجودهم في أين؟ في دار الحرب. لماذا؟ لأن كما قلنا من قبل أن دار الحرب مضمة لعدم وجود أي شيء لعدم وجود طعام أو لعدم حتى شراء الزكاة التي تكبر على شراء. أما وقد دخلنا دار الإسلام فهذه المضمة قد إيش؟ رفعت فالرخصة معلقة بأمر إذا لم يوجد هذا الأمر ترفع أي شيء ترفع الرخصة. نعم هذا التوجيه الأول أنه منتقل إلى دار الإسلام ف رفعت الرخصة. ثم قال ويحتمل أن سبب ذلك سبب المنع والتوجيه ثاني وهم مهم جدا يحتمل أن سبب ذلك كونهم انتهبوها ولم يأخذوها باعتدال كونهم أي شيء انتهبوها فالنهي عن أي شيء عن الانتهاب فالنهي عن الانتهاب أو عن النهضة. قال ولم يأخذوها باعتدال وعلى قدر الحاجة. قال وقد وقع في حديث آخر ما يدل لذلك وقد أياد يقول العلة كأن أخرى كذلك أن علة الانتهاب أنهم أخذوا على سبيل النهضة. ثم قال هناك رواية تشهد لهذه العلة بل مشرحة لهذه العلة. قال وقد وقع في حديث آخر ما يدل لذلك. ثم قال الحافظ يشير إلى ما أخرجه أبو داود من طريق عاصم ابن كريب عن أبيه وله صحبة عن رجل من الأنصار وهذا الحديث كما قلنا أخرجه أبو داود. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد حاجة شديدة وإيش؟ وجهد جوع. قال وأصابوا غنما فانتهبوها إيش؟ فانتهبوها. قال وإن قدورنا لتغلي القدور كانت تغلي باللحوم إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه فأدفع قدورنا. ما معنى أدفع القدور؟ قلبها. نعم فأدفع قدورنا بقوسه ثم ليس فقط أدفع انظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم ثم جعل يرمي اللحم بالتراب. ما معنى؟ يعني فقط لم يكتفي بقلب هذا الخضور اللي انا شارع ايه شارع ايه يقلب اللحم فيه التراب ويغطيه بالتراب حتى لا ينتفع به كما هو الضرر. ثم جعل يرمي اللحم بالتراب عقوبة لهم عقوبة ايه لهم. ثم قال انظر لماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا انظر ماذا قال. قال ان النمب ليست بأحل من الميتة. هذا الحديث مصرح بأن علة المنع هنا هي أي شيء الانتهاب يعني علة المنع هي الانتهاب. ثم قال إن النبض ليست بأحل من الميتة أو إن الميتة ليست بأحل من النبض. قال القاضي وهذا يدل على أنه عاملهم من أجل استعجالهم بنقيض قصده. فما جرس إنما أخفى القدور ورمل اللحمة بالتراب بسبب انتهابهم لهذه الوش لهذه اللحوم انتهابهم لهذه اللحوم من حولها بنقيض قصدهم كما أوهم للقاتل بمنع المراء. نعم فنقول ان هذا الكلام من قضى عياد وجه عليه البخاري حديث رافع بن كليج الى انهم انما منعوا من اكل هذه اللحوم لانهم دخلوا دار الحرب دار الاسلام والرقصه معلقه بالراس الحرب. ثانيا انما منعوا منها بسبب انتهابهم لهذه الحرمات بسبب اي شيء بسبب النهضه بسبب النهضه. نعم واخرج المجد بن تيميه في المنتقى حديث ابي داود الصادق حديث ابي داود الصادق ان النهضه ليست باحل من الميته. نعم وطرهم له بقول الباب أن الغنم تقسم بخلاف الطعام والعلف. المجد ذهب للقول الأول الذين قالوا كما يميل إليه البخاري أن العلة هي أي شيء هي القسمة أنهم أخذوها قبل قسمتهم أنهم أخذوها قبل قسمتهم وأن هذه الحيوانات مستثناة من إباحة الطعام. ذهب إلى هذا قول من؟ المجد وقالته الشارع وقالته من؟ الشارع. من رب الشارع؟ الشوكاني. الشوكاني ثلاثة المجد. فقال الشوكاني ردا عليه قال ليس فيه دليل ليس في ايش دليل اشفال النبي عليه السلام من القدور ليس في دليل على المنع من الاكلها قبل قسمتها. لماذا؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم انما منع من اكلها لاجل النبضة لاجل اي شيء يعني ليس لاجل انها لم تقسم وانما لاجل اي شيء لاجل الانتهاب الذي وقع فيها لاجل النبضة كما وقع التصريح بذلك لا لاجل كونها غنيمة مشتركة لا يجوز الانتفاع بها قبل القسمة. نعم ثم كذلك اجاب عن حديث ابن ابي اوفى الذي مر معنا فقال الشوكاني عن حديث ابن ابي اوفى قال ويمكن ان يحمل ذلك ويمكن ان يحمل ذلك على انه وقع الذبح في غير الموضع الذي وقع فيه القتال. قال وقد ثبت في هذا الحديث ان القصه وقعت في دار الاسلام ان القصه وقعت في دار الاسلام. المهم ان اهل العلم تعاملوا مع حديث الامام البخاري حديث رافع بن خديج ان النبي عليه السلام اخفى القبور فقالوا ان العله من المنع ليست لانها لم تقسم ليست لانها لم تقسم وانما لامرين وانما الأمرين. الأمر الأول لأن هذا الأمر الأخذ من هذه الحيوانات ومن لحومها حصل بعد الدخول في دار الإسلام فخرجوا من موضع الرخصة التي هي دار إيه؟ الحرب. هذا الترجيح. الترجيح الثاني قالوا بسبب الانتهاب الذي وقع في أخذ هذه اللحوم والذي صرح به النبي عليه الصلاة والسلام بقول إن النبض ليست بأحد من الميتة. نعم والذي يترجح الله تعالى أعلم أن علة المنع هي أنهم أخذوها بعد الحيازة بالتالي هي أنهم أخذوها بعد إيش؟ الحل. فكلامنا كل هذا الذي سبق في إباحة أصناف الطعام المختلفة وإباحة الحيوانات والأخونية إنما هو قبل أي شيء قبل حيازة الغنيمة انتبه قبل حيازة أي شيء. أما إذا حيازة الغنيمة وفيها طعام وفيها حيوانات وفيها ذبح وفيها كما قلنا حتى الخيط والمشط هنا لا يحل إيش؟ أخذوها إلا بإذن إلا بأي شيء إلا بإذن. فنقول أن حديث رافع بن خديج يحمل والله تعالى أعلى وأعلم في إسلام النبي عليه السلام القبور ومنعين من الأكل على أن هذا تم بعد حيازة الغنيمة بعد حيازة الغنيمة ويدل على ذلك من نفس الحديثين حديث رافع بن خديج وحديث أبي داود يدل على ذلك أمرين. أما في حديث رافع بن خديج صرح بأن هذا الأمر حدث في دار الإسلام فقال بذي الحليفة بذي إيش ومعلوم أنهم إذا دخلوا الإسلام فالغنيمة قد إيش قد حيزت معروفة هذه واحدة. كذلك في حديث ابي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم ان النوبة لا تحل والنوبة تكون في الغنيمة قبل حيازتها ام في الغنيمة بعد حيازتها تكون بعد حيازتها فالنوبة تخالف الغلول فالغلول هو اخذ المال سرا اما النوبة هو ايش هو اخذه علانية على طريق القهر هو اخذ اي شيء ان النوبة تكون بعد الحيازة. نعم ولذلك قال ابن قدامة المغني بعد ان ذكر هذا الجواز وهذه الاباحة في الطعام وفي اللحوم كذلك على تفصيل هذه الشبه قال واذا حاز الامير المغانم انتقل الحكم ايش جديد فكل ما مر معنا هذا من المباحات انما هو قبل اي شيء قبل الحيازه قبل ان تجمع الغنيمه وتصبح هذه غنيمه المسلمين. وبعض الحروب كما قلنا ثلاث منكية لم ننتج منكية ثلاث منكية فيحبنا الثلاث. أما قبل هذا وجدت طعام أمامك وجدت حيوان وجدت بيضة كما قال معاذ وجدت فرخة وجدت ديك وجدت أي أسماء طعام يعني مشاء أي شيء أسماء أسماء كتب هنا قبل الحروب أم بعد الحروب قبل الحروب أن تأخذ على هذا التفصيل الذي خبر على هذا التفصيل للهتاف ان بعد الحيازة ان تجمع هذه الامور كلها قيمة في مكان واحد لتعرف ان هذه غنيمة المسلمين فتنشد الى من؟ للغانمين او ثبت لهم المسلمية بيضع اليد عليها هنا لا يتم اخذ شيء منها الا بعد اي شيء الا بعد اذن الامير الا بعد اذن الامير والاصل انه بعد التحريم قال واذا حاز الامير المغانم ووكل من يحفظها لم يجد انتبه لم ايش؟ لم يجد ان يؤكل منها رغم ان من قبل حقنا حكى لنا اتفاق فالإباحة معلقة بصورة والمنع بصورة أخرى نفهم؟ صورة الإباحة قبل أي شيء؟ قبل شيء نعم صحيح قال إلا أن تدعو الضرورة لألا يجدوا ما يأكلون